فقطعناها تقطيعا. يقول فحكيت ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال نعم هكذا الكذب ممقوت حتى عند الحشرات. سبحان الله. قال الله تعالى في مناظرة ومحاورة موسى مع فرعون لما قال فرعون من ربكم يا موسى فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أي جعله على خلق لائق به ثم هدى. ففيما خلق الله في السماوات والأرض آيات لقوم يتقون. اللهم اجعلنا من المتبصرين بآياتك المعتبرين بها واجعلها هداية لنا إلى اليقين الذي لا شك معه وإلى الإيمان الذي لا كفر معه وإلى الإخلاص الذي لا شرك معه وإلى الاتباع الذي لا ابتداء معه إنك على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة إن كان دخل وقتها ولا أسئلة درس. طيب إلى الدرس ثم الأسئلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. نعم لأن هو يوم وأت يوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتاب الطهارة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي أعلم نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفقههن وأفضلهن وأحبهن إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما كونها أعلم فهذا أمر لا شك فيه ولا يجادل فيه أحد. وأما كونها أفضلهن فهذا موضع خلاف هل هي أفضل أو خديجة رضي الله عنها. منهم من قال خديجة أفضل لأنها أول من آمن به وعاضده وناصره وشاركه في بأسائه وضرائه وهي أم أكثر أولاده. كل أولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خديجة إلا واحدا من هو إبراهيم فإنه من مارية القبطية. طيب ومنهم من قال عائشة أفضل عائشة أفضل وذلك لأنها نشرت من علوم الشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم تنشره خديجة ولا غيرها من نساء فهي أفضل. والصحيح أن لكل واحدة منهما مزيتها. نعم والصحيح أن لكل واحدة منهما مزيتها. فخديجة أفضل في أول الإسلام وعائشة أفضل في آخر الإسلام. أما كونها أحب نسائه إليه فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي ناس أحب إليك فقال عائشة. نسيت أو قيل أي النساء أحب إليك قال عائشة ولم يستثني. والأصل في العموم أن يشمل جميع أفراده. وقيل إن خديجة أحب إليه من عائشة لأنه لم يتزوج عليها امرأة واحدة. ويكون قوله لما سئل أي نساء أحب إليك أو أي ناس قال عائشة أي في ذلك الوقت وهذا بعد موت خديجة. وعلى كل حال لا شك أن هاتين المرأتين هما أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه. أما الأفضلية فقد عرفتم أن القول الراجح أن لكل واحدة منهما مزية. وأما الأحبية فهذا أمر يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس لنا كبير فائدة في أيتهما أحب. تقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه أن يسره ويستحسن التيمن أي اليمين في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني أنه يسره ويعجبه أن يقدم اليمين في تنعله أي في لباس نعله، إذا أراد أن يلبس النعل لبس اليمنى قبل اليسرى، لبس اليمنى قبل اليسرى. أخي المسلم هل أنت تراعي هذا؟ أخبروني بالصدق، هل أنتم إذا أردتم أن تلبس النعال تراعون هذا فتبدأ باليمين قبل اليسار؟ الحمد لله هذا ما نريد، لكن كثيرا من الناس لا يراعون هذا، يضرب بن عليها الأرض ويدخل اليسرى قبل اليمنى ولا يبالي. لكن انتبه، ابدأ بإدخال اليمنى قبل اليسرى تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترجله، الترجيل تسريح الشعر ودهنه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخذ شعر الرأس، لأن اتخاذ شعر الرأس في عهدهم زينة، فكان صلى الله عليه وسلم يساير العصر يتخذ الشعر، ولكنه لا يدعه هكذا أشعث أغبر، بل كان يرجله يدهنه ويسرحه ويطيبه، لأن النظافة أمر مطلوب شرعا وفطرة. وطهوره، هذا الشاهد طهوره، إذا تطهر يبدأ باليمين. الأخ كيف يبدأ باليمين؟ قم يا رجل، كيف يبدأ باليمين؟ نعم، إيش يبدأ بإيش؟ يبدأ باليمين، يعني غسل وجهه الأيمن قبل الأيسر. ها نعم، ما الذي يمكن فيه التيمم؟ اليدان والرجلان، السلام، يعني يبدأ بغسل اليمنى قبل اليسرى من يد أو رجل. أما الأذان فهما عضو واحد يمسحهما جميعا، والوجه كذلك عضو واحد يغسله جميعا، لكن إذا كان عضوان فإنه يبدأ باليمين. وظاهر الحديث أنه حتى في الاغتسال يبدأ بالجانب الأيمن من البدن قبل الأيسر، مع أن غسل الجنابة يكون فيه الجسد عضوا واحدا، في الجنابة الجسد عضو واحد، إذا أردت أغتسل اغسل من أعلى الرأس أو من أسفل الرجل كما تشاء، ومع ذلك فالظاهر أنه في الاغتسال يغسل الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي كن يغسلن إحدى بناته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. طيب، قالت وفي شأنه كله، شأنه كله يعجبه التيمم فيه. الأخ ياخذ باليمين ولا باليسار؟ باليمين ولا باليسار؟ باليمين، يعني واحد اعطاك شيء مد لك شيئا تقدم اليسرى ولا اليمنى؟ اليمنى. طيب الاعطاء، قال لك واحد من الناس اعطني قلمك فاخرجته من مكانه واعطيته اياه، باليسرى ولا باليمنى؟ اذا ما انت افندي يا رجل، لو كنت أفنديا لقدمت اليسرى، لأن بعض الناس الآن مع الأسف الشديد يرون أن المدنية إيش أن تقدم اليسرى. كثير من الناس مع نشاهدهم عليهم سيم الخيل والطيب يقدم اليسرى، يأخذ القلم مخباته يقول تفضل باليسار، ويقول أعطني يا فلان قلمك باليسار. هذا خلاف السنة. السنة أن تبدأ في كل شيء باليمين إلا الأذى فتقدم فيه اليسرى. أنتم معنا؟ الأذى تقدم فيه اليسرى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، لأن الاستنجاء إذا إزالة أذى إزالة نجاسة فيكون باليسار. الاستنثار في الأنف يكون باليسار. فالقاعدة الشرعية كل شيء يبدأ باليمين وتقدم له اليمين إلا إيش؟ إلا الأذى، أي ما يستقدر ما يستقدر فيتقدم به اليسرى. طيب عند دخول البيت تبدأ باليمين، عند دخول الخلاء يا جماعة ليش هذا أذى؟ أذى لأن المرحاض بالنسبة لما قبله أذى بلا شك، لأن المراحيض ما هو الشياطين. طيب إذا أردت أن تأكل، لا إله إلا الله، باليمين، نعم باليمين. كثير من الناس نراهم يأكلون باليسار، تلقى بيد الخبز في جوفها بيض ولا لحم ويسمونها سندوشت، نعم يأكل باليسار والفنجال معه يشرب باليمين ويأكل باليسار. ماذا تقولون في هذا؟ غلط ولا صح؟ غلط. يقول كل باليمين. وقال لي بعض الناس أقوله حكاية لا تقريرا، قال في واحد يشرب شاهي باليسار ويشرب سجارة باليمين، إذا ما هو الأذى على زعم هذا؟ الأذى الشاهي ولا السجارة؟ الشاهي على زعمه، لأنه قدم له اليسرى والسجارة اليمنى. تبي تخرج ولا لا؟ أنت تستأذن بالخروج؟ هم طيب الأكل باليسار ها باليمنى. طيب الأكل باليسار هل هو مكروه أو محرم؟ إن قلنا إنه مكروه فمن فعله لا إثم عليه، ومن تركه وأكل باليمين فهو أفضل. وإذا قلنا محرم صار الذي يأكل بيساره عاصيا لله ورسوله وآثما، فبأيهما نقول؟ بالثاني. تمام، نقول بالثاني، حرام. حرام أن تأكل بيسار، حرام أن تشرب بيسار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأنا أسألك أيها الأخ، أترضى أن تكون متبعا لخطوات الشيطان أو متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني يا أخي. إيش لماذا تقلد الشيطان تأكل بالشمال وتشرب بالشمال وتترك الهدي النبوي؟ إلا لأن الشيطان يوحي بذلك، والشيطان يحب أن يتابعه الناس ويقطعوا خطواته. كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلام، وكان هذا الغلام ربيبا له أي ابن زوجته. قدم الطعام للرسول عليه الصلاة والسلام، فجعلت يد هذا الصبي تتجول في الصحفة لأنه صبي ما تعلم، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثلاث سنن علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الطفل. ورأى رجلا يأكل بشماله، رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال له: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفع الرجل يده اليمنى إلى فمه بعد ذلك أبدا. طيب، إذن الأكل باليمين واجب والأكل بالشمال حرام. طيب، في واحد يأكل واشتهى ماء، يده فيها طعام اليمنى يعني يأكل بها، واليسرى نظيفة ما فيها طعام، فأتي عليه بالماء فأخذه باليسار وشرب، حرام ولا حلال؟ اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، حرام؟ ليش جماعة؟ هذا يقول: أنا لم أشرب بالشمال إلا لأن اليد متلوثة بالطعام. نعم، نقول لهذا الرجل: أولا أنه ملوث بشيء طيب ما هو بخبيث، وثانيا أن هذا التلويث على تقدير أنه تلويث